موضوع يعني كان فيه أيضا يعني من أسئلة التطبيق. طيب موضوع زيارة القبور. زيارة القبور طبعا للرجال تذكر الآخرة وينتفع الأموات بالدعاء لهم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. النساء طبعا لا يزرن القبور. من المنكرات العظيمة التي تفعل عند القبور الاستغاثة بالأموات، انصرني اشفي مريضي، رد غائبي، خلصني من كربة، أنا في جوارك، أنا في حسبك، اشفع لي عند الله، اعمل لي. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: فلا تدعو مع الله أحدا. كيف تستجير به في الكربة وكيف تستغيث به؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وبعضهم يقبل شباك القبر ويتمسح بعتبة القبر، وألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا هذا الغلو وهذا الطلب محرم تحريما قطعيا من الشرك الأكبر والعياذ بالله.